الله الحمد لله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. كان الكلام في مقتضى الأصل العملي في فرض الشك في تداخل المسببات بعد العلم بعدم تداخل الأسباب. يعني نحن نعلم أنه إذا توفر كلا الشرطين على المكلف، مثلا قال المولى إن جاءك زيد فأكرمه، وقال في دليل آخر إن قرأ القرآن فأكرمه، واتفق أن زيدا تحقق منه المجيء وتحقق منه قراءة القرآن معا. خب، علمنا بأن هذين الشرطين حققا وولدا، السلام عليكم ورحمة الله، على المكلف وجوبين: وجوبا بإكرام زيد نتيجة المجيء، ووجوبا آخر لإكرام زيد نتيجة قراءته للقرآن. فهنا نشك في أن هذين الوجوبين هل يمتثلان بفعل واحد، بإكرام واحد، يعني يتداخلان، هذا معنى تداخل المسببين، أو لا هذان الوجوبان كل منهما يحتاج إلى امتثال خاص به، يكرمه مرة امتثالا لوجوب الإكرام بسبب المجيء، ويكرمه مرة أخرى امتثالا لوجوب الإكرام بسبب قراءة القرآن. فلو شككنا ماذا يقتضيه الأصل العملي؟ هنا قلنا أن المحقق النائيني رحمه الله والسيد الأستاذ الخوئي رضوان الله عليه أفاد بأن مقتضى الأصل العملي في هذا الفرض عدم التداخل، يعني كل من الوجوبين يحتاج إلى امتثال يخصه، فيمتثل المكلف مرتين: مرة امتثالا لهذا الوجوب، ومرة أخرى امتثالا لهذا الوجوب. مقتضى الأصل العملي عدم تداخل. لماذا؟ قال بأنه لأن الشك هنا شك في سقوط التكليف وليس شكا في ثبوته. لو كان الشك شكا في ثبوت التكليف لكان مجرى للبراءة، لكن الشك هنا ليس في أصل ثبوت التكليف. أصل ثبوت التكليف معلوم، المكلف يعلم بأنه اتجه إليه وجوبان لإكرام زيد: وجوب بسبب مجيء زيد، ووجوب آخر بسبب قراءة القرآن من قبل زيد. فيعلم المكلف بتوجه تكليفين إليه، لا يشك في هذا المطلب، إنما يشك في أن هذين التكليفين هل يسقطان بفعل واحد، بامتثال واحد، بإكرام واحد، أو لا. فالشك شك في السقوط، والشك في السقوط مجرى لأصالة الاشتغال. أصالة الاشتغال تقتضي أن يكرمه مرتين: مرة امتثالا لهذا الوجوب، ومرة أخرى امتثالا لذاك. هذا الكلام قلنا إن سيدنا الأستاذ الشهيد قدس الله نفسه الزكية اعترض على هذا الكلام، وقال إن الشك في السقوط يتصور على نحوين: النحو الأول ما ذكرناه بالأمس، وهو أن يكون الشك في السقوط شكا في مسقطية هذا الفعل الواحد، هذا الإكرام الواحد مثلا، في مسقطيته الشرعية التعبدية كما وضحنا بالأمس. خب، هذا نحو من الشك في السقوط. في هذا النحو لنفرض أن كلامهما كلام العلمين المرزا والسيد الخوئي رضوان الله عليهما، لنفرض أن كلامهما تام، وذكرنا النكتة في أنه ليش نقول لنفرض. النحو الثاني من الشك في السقوط هو أن يكون الشك شكا في المسقطية العقلية لهذا الفعل، يعني أنا المكلف الذي توجه إلي تكليفان بإكرام زيد، تكليف لأنه جاء وتكليف آخر لأنه قرأ القرآن، أنا المكلف أشك في سقوط هذين التكليفين بسبب إكرام زيد مرة واحدة. لماذا؟ بأي معنى أشك في سقوط التكليفين بهذا الفعل الواحد؟ بمعنى أنني أحتمل أن هذا الفعل الواحد عقلا مسقط لكلا التكليفين. يعني شنو؟ يعني أمامي احتمالان: احتمال أن يكون هذا الفعل الواحد عقلا مسقطا لكلا التكليفين، احتمال آخر وهو أنه لا يكون هذا الفعل الواحد مسقطا عقلا لكلا التكليفين. ليش؟ لأنه إن كان كل من التكليفين قد تعلق بطبيعي الإكرام، إن جاء زيد فأكرمه هذا الوجوب في الجزاء تعلق بطبيعي الإكرام، إن قرأ زيد القرآن فأكرمه ذاك الوجوب أيضا تعلق بطبيعي الإكرام، إن كان كل من الوجوبين قد تعلق بطبيعي الإكرام، وجوب ثابت على طبيعي الإكرام بسبب المجيء، ووجوب آخر أيضا ثابت على طبيعي الإكرام بسبب قراءة القرآن، إن كان هكذا خب الطبيعي عقلا يوجد بماذا؟ بوجود فرد وعقلا، فالفرد الواحد مسقط عقلا للطبيعي. فإن كان كل من التكليفين قد تعلق بطبيعي الإكرام، إذن أنا بفعلي للإكرام مرة واحدة أكون قد امتثلت عقلا طبيعي الإكرام، يعني امتثلت عقلا كلا الوجوبين، يعني تداخل. لكن هذا نصف القضية، هذا احتمال: لعل كل من الوجوبين قد تعلق بطبيعي الإكرام، فإن كان هكذا إذن إذا توفر الشرطان، يعني اجتمع على طبيعي الإكرام سببان لوجوبين، السلام عليكم ورحمة الله، وجوب بهذا السبب ووجوب بهذا السبب، خب يتأكد الوجوب، لأن الطبيعي شيء واحد، الكلي الطبيعي شيء واحد، هذا شيء واحد، خب لا يمكن أن يوجب بوجوبين، فعندما يجتمع وجوبان عليه يعني يتأكد الوجوب، فوجوب واحد للطبيعي، وجوب مؤكد طبعا، وجوب واحد متأكد ثابت لطبيعي الإكرام، والوجوب الثابت على الطبيعي يمتثل بإتيان فرد واحد في الخارج، لأن الطبيعي يوجد بوجود فرد واحد. هذا احتمال. أما هناك احتمال آخر أيضا أحتمله، وهو أنه لا، لعل كلا من الوجوبين لم يتعلق بطبيعي الإكرام، وإنما الوجوب الثابت بسبب المجيء تعلق بحصة من الإكرام، يعني نوع من الإكرام، فرد من الإكرام، والوجوب الآخر بسبب قراءة القرآن تعلق بحصة أخرى من الإكرام. فلم يكن كل من الوجوبين قد تعلق سلام عليكم بطبيعي الإكرام، هذا الاحتمال أيضا موجود. فالشك في أن الإكرام الواحد هل أسقط كلا التكليفين عني أو لا، هذا الشك رجع في الحقيقة إلى الشك في أن هذا الإكرام الواحد هل هو عقلا يسقط كلا التكليفين أو لا، وبالتالي رجع هذا الشك إلى أن هذا الإكرام الواحد هل يسقط كلا التكليفين عقلا إن كان كل من التكليفين قد تعلق بالطبيعي، أو لا يسقطه، لا يسقط كلا التكليفين عقلا إن كان كل من التكليفين قد تعلق بحصة معينة من الإكرام. فالشك هنا في المسقطية العقلية بهذا المعنى، وهذا النحو من الشك في الواقع يرجع إلى الشك في أن دائرة الواجب هل هي واسعة أو ضيقة. إن كان كل من التكليفين قد تعلق بطبيعي الإكرام، إذن دائرة الواجب وهو الإكرام، دائرة هذا الإكرام الذي وجب عليه دائرته واسعة، طبيعي الإكرام مو حصة معينة من الإكرام، طبيعي الإكرام أي فرد من أفراد الإكرام أنا في سعة. هل الواجب دائرته واسعة أو لا الواجب دائرته ضيقة؟ الواجب بسبب مجيء زيد فرد معين من الإكرام، والواجب بسبب قراءته للقرآن هم فرد آخر معين من الإكرام، فرد خاص معين. الشك يرجع إلى هذا، إلى الشك في أن دائرة الواجب واسعة أو ضيق. الواجب بسبب المجيء مطلق الإكرام أو خصوص إكرام معين، كذلك الواجب بسبب قراءة القرآن مطلق الإكرام أو إكرام معين. فالشك يرجع إلى الشك في أن الواجب هل هو المطلق أو الخاص، يعني يدور أمر الواجب بين التعيين والتخيير، مثل ما إذا أفرضوا نحن نعلم بأنه يجب إكرام العالم، لكن هل يجب إكرام مطلق العالم بحيث أنا أكون مخير، العالم الفاسق أكرمه أو العالم العادل، أو لا يجب إكرام خصوص العالم العادل؟ دائرة الواجب مرددة عندي بين السعة والضيق، هل دائرة الواجب إكرام العالم أيا كان عادلا أو فاسقا، أو دائرة الواجب إكرام العالم العادل ضيق؟ يعني أمر الواجب دار بين التعيين والتخيير، هل يجب علي إكرام العالم وأنا مخير بين أن يكون العالم الذي أكرمه عادلا أو فاسقا، هذا تخيير، أو لا يجب علي إكرام خصوص العالم العادل؟ في موارد الدوران أمر الواجب بين التعيين والتخيير وتنزل البراءة عن التعيين كما حققناها في محله، ويأتي إن شاء الله في بحث البراءة والاشتغال. يعني من جملة موارد الأقل والأكثر دوران أمر الواجب بين التعيين والتخيير. نظير كثير من المسائل الأخرى، مثل المسألة المبتلى بها في عصرنا الحاضر في الحج، في المسعى، التعريض الذي سووه، عرضوا المسعى وسعوا، وهذا هم في الواقع هو من موارد هذا. ونحن عندما نشك في أن الصفا والمروة الجبلين الواقعيين هل كانا عريضين جدا بحيث هذا المسعى الجديد أيضا يصير بين الجبلين، أو لا كان الجبلان قليلي العرض بحيث هذا الجانب الجديد يكون خارج ما بين شكنا في هذا. يعني شكنا في أن الصفا والمروة اللذين كانا في عصر التشريع هل كانا عريضين أو قريبا؟ إن كانا عريضين فالواجب علينا شنو؟ دائرة الواجب واسعة. الواجب علينا أن نسعى، مخيرين بأن نسعى في المسعى القديم أو نسعى في المسعى الجديد، لأنه كل منهما يكون فهو بين الجبلين. إن كان عريضين فتخيل، إن كان لا قليل العار إذن يجب علينا أن نسعى في خصوص المسعى القديم، فيدور أمر الواجب وهو السعي بين التعيين والتخيير، وتجد البراءة عن التعيين. أصل السعي واجب علينا مسلم، أما خصوصية أن يكون إلا ولا بد هذا السعي في المسعى القديم، هذا هذه الخصوصية مشكوكة، تجري البراءة عنه. المسعى القديم يعني أن يجب علي أن أسعى في خصوص المسعى القديم إلا ولا بد، هذا هو الأكثر، هذا تجري البراءة عنه. يعني هذه الخصوصية كلفة زائدة على المكلف، تجري البراءة عنه، وبالتالي يكون مخير بين أن يسعى. ولذا أنا رأيي منذ أن طرحت المسألة رأيي أنه المشكلة محلولة أصوليا. كذلك في العلو، هذا في جانب العرض، في علو الجبلين هم نفس الشيء، هم نحل المشكلة بنفس الحل هذا، وفي موارد كثيرة أخرى من هذا القبيل. على أي حال لا نبتعد عن أصل البحث. إذن ففي المقام يرجع الشك في السقوط وعدم السقوط يرجع إلى الشك في أن دائرة الواجب واسعة أو ضيقة، يعني يرجع إلى الشك في أن الواجب هل هو المخير أو المعين، خب تجري البراءة عن المعين ويثبت التخيير. يعني هنا تجري البراءة عن أن يكون الواجب علي بسبب مجيء زيد خصوص حصة معينة من الإكرام، وأن يكون الواجب علي بسبب قراءته للقرآن خصوص حصة معينة من الإكرام. هاي الخصوصية في كلا الصوبين تجري البراءة عنه. إذن الواجب علي بسبب مجيء زيد طبيعي الإكرام، والواجب علي بسبب قراءته للقرآن هم طبيعي الإكرام، فالطبيعي تحقق بفرد فالنتيجة تداخل، لا كما أفاد العلمان الأستاذ وتلميذه أنه لا، النتيجة عدم التداخل، يعني الأصل العملي في صالح التداخل لا في صالح عدم التداخل. خب هذا تمام الكلام في هذه الجهة الأولى. قلنا في البحث ثلاث جهات، الجهة الأولى البحث عما يقتضيه الأصل العملي وقد اتضح. ننتقل إلى الجهة الثانية من البحث، وهي عبارة عن البحث عن محل النزاع، يعني ما هو داخل في محل النزاع وما هو خارج عن محل النزاع. نحن عندما نبحث عن التداخل وعدم التداخل في أي مورد، التداخل أو عدم التداخل، مطلق الموارد أو له شرط، له مواصفات خاصة. طبعا ليس مطلق الموارد، وإنما محل النزاع له مقياس، له معيار، والمعيار في دخول شيء في محل نزاعنا الحالي أو عدم دخوله، المعيار المقياس والميزان هو كون الحكم المذكور في الجزاء. لأن عندنا قضيتان شرطيتان، نحن نتكلم في تنبيهات مفهوم الشرط، وفي هذا التنبيه قلنا لنفرض أن هناك دليلين مستقلين، أحدهما يدل على قضية شرطية، وهي أنه إن جاء زيد فأكرمه، والدليل الآخر يدل على قضية شرطية أخرى، إن قرأ زيد القرآن فأكرمه. هاتان القضيتان الشرطيتان شرطهما مختلف، هنا المجيء، هنا قراءة القرآن، لكن الجزاء واحد وهو أكرمه، هنا الجزاء أكرمه، هنا الجزاء أكرمه. فنريد أن نفهم أنه إذا توفر الشرطان معا خارجا، جاء زيد وقرأ القرآن، فهل يجب علي وجوب، هل يثبت علي وجوب واحد لإكرامه أو وجوبان؟ ثم على فرض أنه وجوبان، هل هذان الوجوبان يسقطان بامتثال واحد أو لا، كل منهما يحتاج إلى امتثال مستقر؟ هذا بحثنا، تداخل وعدم. هذا البحث معياره هو، يعني هذا البحث شرطه الأساسي هو أن يكون المورد من الموارد التي يكون الحكم المذكور في الجزاء قابلا للتعدد. كل مورد كان الحكم فيه قابلا للتعدد، هناك يجي هذا البحث، هذا النزاع، أنه إذا توفر الشرطان وبالنتيجة أمكن أن يكون الحكم متعددا، يعني حكمين، فهناك هل يثبت حكمان على المكلف أو لا يثبت؟ وإذا ثبت حكمان هل يمتثلان بامتثال واحد أو لا؟ هناك يجي البحث. أما إذا لم يكن الحكم في نفسه قابلا للتعدد، يعني الحكم المذكور في الجزاء إن لم يكن قابلا للتعدد، هناك بعد هكذا مورد خارج عن محل النزاع، لا معنى للبحث عن التداخل وعدم التداخل، ما المعنى؟ الحكم ما يقبل تعدد، حكمين ما يمكن. إذا لم يمكن ثبوت حكمين، بعد شلون نبحث أنه إذا توفر الشرطان على المكلف فهل يثبت عليه حكمان أو يثبت حكمون واحد؟ أصلا ما ممكن حكمين، الحكم غير قابل للتعدد. فالمقياس بشكل عام هذا، قابلية الحكم للتعدد وعدم قابلية، لكن هذا يحتاج إلى توضيح، وتوضيح ذلك هو أن الحكم تارة يكون قابلا للتعدد من ناحية متعلقه، متعلق الحكم، يعني باعتبار أن متعلقه قابل للتعدد، إذن هو الحكم هم يكون قابلا للتعدد، كما في هذا المثال، مثالنا الدارج الذي نكرره، إن جاء زيد فأكرمه، إن قرأ زيد القرآن فأكرمه. هنا الحكم وهو الوجوب في كلا الموردين، وجوب الإكرام، هذا الوجوب هنا والوجوب هناك، هذا الوجوب وهو الحكم، هذا قابل للتعدد، يعني الوجوب قابل أن يكون وجوبين، ممكن عقلا أن يكون وجوبين على المكلف. ليش؟ لأن متعلق الوجوب وهو الإكرام قابل للتعدد، الإكرام يقبل التكرر، يكرم مرة ويكرم مرة ثانية ويكرم مرة ثالثة. الإكرام أمر قابل للتعدد والتكرر، فباعتبار أن متعلق الوجوب قابل للتعدد والتكرر، إذن الوجوب نفسه قابل لأن يتكرر، يعني يثبت في حقي وجوبان، هذا ممكن عقلا مو مستحيل. هذا شكل، تارة يكون الحكم قابلا للتعدد من ناحية متعلقه، وأخرى لا يكون الحكم قابلا للتعدد من هذه الناحية، يعني من ناحية متعدده، عفوا من ناحية متعلقه ليس قابلا للتعدد. إذا نباوع المتعلق ماله، لا المتعلق مو ما يقبل التكرر، لكن مع ذلك الحكم قابل للتعدد والتكرر من ناحية أخرى غير المتعلق. سنذكر نشرح الناحية الأخرى. من ناحية أخرى بالنظر إلى تلك الناحية الأخرى الحكم قابل للتعدد، نعم بالنظر إلى متعلقه هو غير قابل. هذا هالشكل، هذا هم قسم ثاني. القسم الثالث أن لا يكون الحكم قابلا للتعدد والتكرر لا من ناحية متعلقه ولا من ناحية أخرى أبدا. إذن فالأقسام ثلاث، تارة الحكم قابل للتعدد والتكرر بلحاظ متعلقه، وأخرى قابل للتعدد والتكرر بلحاظ غير متعلقه، وثالثة غير قابل للتعدد والتكرر مطلقا، لا بلحاظ متعلقه ولا بلحاظ أي شيء آخر. خب الآن واحد واحد. أما القسم الأول، الحكم الذي هو قابل للتعدد والتكرر من ناحية أن متعلقه قابل للتكرر والتعدد، هذا لا إشكال في أن هذا القسم داخل في محل نزاعنا، ومثاله هذا الذي مثلناه إلى الآن. لو قال إن جاء زيد فأكرمه، وقال أيضا في دليل آخر إن قرأ زيد القرآن فأكرمه، واتفق أن زيدا هم إجاني وهم قرأ القرآن، اجتمع علي أنا كلا الشرطين، فهنا الحكم وهو الوجوب المذكور في كلا الدليلين، هذا الوجوب قابل للتعدد، يعني يمكن أن يثبت في ذمتي وجوبان. ليش يمكن وجوبين؟ عقلا يمكن وجوبين، لأنه متعلق الوجوبين الإكرام، والإكرام يصير إكرامين ثلاثة أربعة عشرة، الإكرام قابل للتعدد والتكرر، الإكرام مو في الشيء اللي لو اتفق يتفق مرة واحدة وبس بعد مصداق ثاني ما إله، موش الإكرام شيء إذا تحقق له مصداقون فيمكن أن يتحقق له مصداقون آخر ثاني وثالث وعاشر ومئة وألف، شيء قابل للتعدد والتكرر. طب هنا باعتبار أن الحكم قابل للتعدد بالحال متعلقه يدخل هذا في محل النزاع، هم نبحث عن تداخل السببين وعدم تداخلهما، وهم نبحث عن تداخل المسببين، نبحث عن أن المجيء والقراءة يسببان وجوبا واحدا علي أو وجوبين، ونبحث أنه على فرض أنهما يسببان وجوبين، فهل هذان الوجوبان يسقطان بالإكرام مرة واحدة أو لا؟ هذا بحث ما بي إشكال. هذا القسم الأول. أما القسم الثاني وهو ما لو لم يكن الحكم قابلا للتعدد والتكرر بلحاظ متعلقه، وإنما كان قابلا للتعدد والتكرر بلحاظ غير متعلقه، مثاله افرضوا ما لو كان الحكم قابلا للتعدد والتكرر بلحاظ الفاعل، يعني بلحاظ الشخص الذي يخاطب بهذا الحكم، الفاعل للمتعلق، يعني الشخص الذي يصدر منه المتعلق، نفس المتعلق غير قابل للتعدد والتكرار، لكن الشخص الذي يصدر منه هذا المتعلق ذاك قابل وهو الفاعل. مثلا ورد في دليل يقول: إن قتل شخص أباك جاز لك قتله. وورد في دليل آخر يقول: إن قتل شخص ابنك جاز لك قتله. هذان دليلان، الشرط فيهما مختلف لكن الجزاء شنو؟ واحد. جاز لك قتله، جاز لك قتله، جزاء واحد. يدخل في محل بحثنا جملتان شرطيتان شرطهما مختلف لكن الجزاء واحد. دليل يقول: إن قتل شخص أباك جاز لك قتله. دليل آخر يقول: إن قتل شخص ابنك جاز لك قتله. خب هنا الحكم ما هو الحكم المذكور في الجزاء في كلتا؟ ها، جواز القتل، جاز لك قتل، جواز القتل. هذا الجواز متعلق بماذا؟ بالقتل. وشي جواز القتل. الحكم هنا وهو الجواز غير قابل للتعدد والتكرر بلحاظ متعلقه وهو القتل، لأن القتل ما يتكرر. كل إنسان كم مرة ينقتل؟ ها؟ مرة واحدة لا أكثر. فمتعلق الجواز وهو القتل غير قابل للتعدد والتكرر، ها؟ ما يصير. لكن مع ذلك، رغم أن متعلق الجواز غير قابل للتكرر، لكن الجواز نفسه هذا الحكم قابل للتعدد والتكرر بلحاظ آخر غير المتعلق. بلحاظ من؟ بلحاظ الفاعل. الفاعل الذي يجوز له القتل، من اللي يجوز له أن يقتل؟ لو فرضنا أنه زيد قتل أبا شخص وقتل ابن شخص آخر، حتى يدخل في محل نزاعنا، يعني توفر الشرطان معا. الشرط في الدليل الأول يقول: إن قتل شخص أباك جاز لك قتله. فزيد إجا قتل أبو فد واحد، أبو عمرو وأبو بكر. والدليل الآخر يقول: إن قتل شخص ابنك جاز لك قتله. زيد نفسه قتل شنو؟ ابن شخص آخر. قتل أبو شخص واحد وقتل ابن شخص آخر. هنا هذا زيد يجوز قتله، مو هيجي الجزاء هو جواز قتل زيد. هذا الجواز متعلقه قتل زيد، قتل زيد هو هذا المتعلق مقابل للتعدد. زيد مين قتل مرتين، لكن اللي يقتل زيد مختلف. اللي يقتل زيد، اللي يقتل زيد شخصين، يعني المخاطب بالجواز في الدليل الأول غير المخاطب بالجواز في الدليل الثاني. المخاطب بالجواز في الدليل الأول ذاك الذي زيد قتل أباه، بينما المخاطب بالجواز في الدليل الثاني ذاك الإنسان الآخر الذي زيد قتل ابنه. ففاعل القتل متعدد، إذن فالجواز قابل له. يعني يمكن عقلا أن يثبت هنا شنو؟ جوازان لقتل زيد، وإن كان نفس قتل زيد ما يتكرر، لكن جوازان لقتل زيد. أحد الجوازين لهذا الشخص الذي زيد قتل أباه، والجواز الآخر شنو؟ لذاك الشخص الذي زيد قتل ابنه. فالحكم قابل للتعدد بلحاظ غير متعلقه، رغم أنه غير قابل للتعدد بلحاظ متعلقه. هذا مثال. مثال آخر لنفس هذا القسم، القسم الثاني، بعد ما دخلنا للقسم الثالث. القسم الثاني وهو أن يكون الحكم غير قابل للتعدد من ناحية متعلقه، لكن يكون قابل للتعدد من ناحية أخرى. مثلنا مثال أول من ناحية الفاعل. مثال آخر، ما إذا كان الحكم قابلا للتعدد باعتبار أن هناك مزية وخصوصية هذه المزية والخصوصية ترفع وتدفع إشكال اللغوية فيما إذا تعدد الحكم. يعني ما يستلزم تعدد الحكم، ما يستلزم حينئذ اللغوية، أكو خصوصية بحيث ببركة هذه الخصوصية لا يلزم من تعدد الحكم لغوية. مثلا احنا الآن في هذا المثال الذي مثلنا الجواز الذي كان يثبت جواز قتل زيد لمن قتل زيد أباه، وجواز قتل زيد لمن قتل زيد ابنه، هذا الجواز كان جواز حكمي يعني شرع، حكم شرع. لكن المثال الذي الآن نذكره الجواز الحقي لا الحكمي. الحق الجواز الذي هو حق، وهو ما لو قتل شخص زيد مثلا قتل أباي وابني اثنينات هو قتله، فأنا يجوز لي أن أقتل زيد موشي لأن زيد قتل أباي، ويجوز لي أيضا أن أقتل زيد لأن زيد قتل ابني. هذا الجواز المتعلق بقتل من قتل أبا شخص وابنه في آن واحد هذا جواز حق، يعني أنا لي الحق، ومو حكم، هذا حق أقدر هم شنو أتنازل عنه، هذا ليس حكما يعني حكما شرعيا غير قابل للإسقاط، هذا حق يثبت لولي. هذا الجواز الحقي الثابت لي هذا قابل للتعدد، يعني من الممكن أن يثبت لي حقان في قتل زيد، حق في قتله لأنه قتل أباي، وحق آخر أيضا يثبت لي في قتل زيد لأنه شنو قتل ابني. حق إذا ثبت حقان لي هل يلزم اللغوية؟ لا ما يلزم اللغوية، لأن في ثبوت حقين لي فائدة ملغو. اللغوية فيما إذا ماكو أي فائدة أي ثمرة تترتب على ثبوت حقين لي، بينما هنا أكو ثمرة، هو صاحب الدم واحد أنا ولكن صاحب دمين يعني تطلب ها صاحب دمين، كوني صاحب دمين يختلف عن كوني صاحب دم واحد، لأنه إذا إلي حق واحد فبالتنازل عن ذاك الحق بعد ما يبقى لي شيء، لكن إذا يكون إلي حقين فقد أتنازل عن أحدهما ولا أتنازل عن الثاني، فثبوت حقين لي في قتل زيد هذا فيه ثمرة فيه فائدة، الفائدة أنه بإسقاط أحد الحقين لا يسقط الثاني. فهنا توجد مزية وخصوصية، رغم أنه هنا شوفوا هنا لاحظوا في هذا المثال الحكم غير قابل للتعدد بلحاظ متعلقه، لأن متعلقه قتل زيد، قتل زيد ما يصير إلا مرة واحدة، وغير قابل أيضا للتعدد بلحاظ فاعل القتل، لأن الفاعل هم واحد وهو أنا، أنا اللي زيد هم قتل أباي هم قتل ابني، فالحكم لا هو قابل للتعدد بلحاظ المتعلق ولا بلحاظ الفاعل، لكن مع ذلك من الممكن عقلا أن يثبت حكمان. ليش؟ لأن الجواز هنا جواز حقي، ومن الممكن عقلا أن يثبت حقان، لا يلزم اللغوية من ثبوت حقين، يلزم اللغوية من ثبوت جوازين حكميين كحكم شرعي، جوازين لغو مثل وجوبين على صلاة الظهر، هذا لغو، وجوبين على صلاة الظهر مستحيل اجتماع مثله، جوازين حكميين مستحيل، لكن جوازان حقيان لا مو لغو، لأن فائدته أنه إذا ثبت جوازان حقيان فمعناه أنه قد يسقط حقه الأول ولا يسقط حقه. فأكو مزية هنا ترفع إشكال اللغوية من تعدد الحكم. ما دام أكو مزية ترفع إشكال اللغوية، والمزية هي عبارة عن أن الجزاء عندنا جواز حقي وليس الجزاء جوازا حكميا كحكم شرعي حتى يكون له تكرره. الأحكام الشرعية تكررها في مورد واحد له، يعني وجوبين على صلاة الظهر ما إلى معنى، وجوبين على صوم شهر رمضان ما إلى معنى، جوازين للقاتل كحكم شرعي، جواز كحكم شرعي بوصفه حكم شرعي هذا ما إلى معنى، لكن جوازين كحق، حق لصاحب الدم، يعني حقين، حقين مو لغو. لو ثبت لشخص حقان في قتل زيد هذا لغو؟ لا، لأن ثبوت حقين يعطي له هذه المزية، وهي أنه إذا أسقط حقه الأول يبقى له حقه الثاني. أما إذا ما ثبت إلى حقين بس حق واحد، وإذا أسقطه بعد ما يبقى شيء، ففي فائدة. فلأجل وجود مزية رافعة لإشكال اللغوية من تعدد الحكم، هنا أيضا نقول أن الحكم قابل للتعدد. صح من ناحية المتعلق مقابل، من ناحية الفاعل هم مقابل، لكن من هذه الناحية قابل، ولا يدخل في محل النزاع هنا. هذا المثال أيضا يدخل في محل النزاع هنا. من جانب قتله لقتل أباه، ومن جانب تثبت الدية لقتل ولده، لا يعني نتكلم عن جواز القتل، يعني دليلان شيء، يعني نتكلم عن هذين الدليلين اللذين افترضنا أنهما ورد أحدهما يقول إن قتل زيد أباك جاز لقتله. بحثنا وين؟ بحثنا في جملتين شرطيتين شرطهما مختلف والجزاء واحد. لا حقين في القتل، لا ليش تتغيرون المتعلق؟ متعلق الحق، متعلق الحق واحد وهو القتل، لكن حقين إلي في قتل زين، دمين مثل ما قال الشيخ، دم هذا مو لغو، مثل حقين الفسخ. هسه يجي مثاله الآخر الفسخ، قد يثبت لك أنت المشتري في معاملة واحدة حقان للفسخ، حق بسبب عيب السلعة، حق آخر بسبب الغب، حق رغم أن المتعلق واحد وهو الفسخ. لا تغيروا إلى دية، لا. فستتمة الكلام إن شاء الله غدا، والحمد لله رب العالمين. أحسنتم، طيب الله أنفاسكم ورحمة الله وبركاته. الله يسلمك. مسألة معنى التردد بين الطبيعي بين المتعين. يعني ليش السيد يشبح؟ ليش ما يبحث بحث انه نعرف ان الخطاب، الخطاب اصلا ليش متعلق؟ هل الخطاب هو متعلق بالطبيعي؟ حتى ماكو يعني نبحث عن ظاهر الكلام شنو؟ اي ظاهر الكلام هذا فنشخصه بعد. هذا ياتي، احنا قلنا سهرت البحث هذا. الجهة الأولى نبحث عن الأصل العملي، الأصل العملي وين؟ ما إذا الكلام أفرض ما استفادنا منه. هاي الجهة اللي تقولون جهة ثالثة من البحث، تأتي إن شاء الله، وهو تحقيق واقع الحال أنه في يكي مورد ظاهر الكلام جنو، هذا معناه مقتضى الأصل اللفظ. صحيح. احنا الآن نتكلم عن مقتضى الأصل العملي، ذاك الموضوع معناه شيء قوي ذاك السيد و صار قرار يطيح مثل التعبير في المرة